السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الاثنين 19 شهر جمادى الآخر عام 1445 هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مبتدأ درس اليوم من قول الإمام المجد رحمة الله علينا عليه: باب وجوب الحج على الفور. تقدم أن الإمام المجد رحمه الله بوب على كتاب الحج كتاب المناسك، ثم ذكر أبوابا في وجوب، كما تقدم باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما، ثم ذكر بعد ذلك باب وجوب الحج على الفور. فهنا وجوب يتعلق بالحج، وهنا وجوب، وهنا أمر به على الفور، أنه مأمور به على الفور، فهما مسألة. أما مسألة وجوب الحج هذا محل إجماع، وأنه ركن من أركان الإسلام، وأنه واجب على المستطيع. أما وجوبه على الفور هذا فيه خلاف، وسبق الإشارة إلى شيء من هذا. والمصنف رحمه الله بوب على المشهور من المذهب، وهو أيضا قول الجمهور على ما ذكره جمع من أهل العلم خلافا للشافعية، لكن المشهور من مذهب مالك وأبي حنيفة على القول مشهور عندهم أنه واجب على الفور. وهناك أقوال في هذه المذاهب يوافق القول المشهور عند الشافعي. باب وجوب الحج على الفور. تقدم أن الحج هو قصد مكة والمشاعر لأداء هذه الأنساك، أداء هذه الأنساك، وأن الحج في اللغة هو القصد إلى معظم، وأنه في الشرع كما جاء في النصوص وكما بينه النبي عليه الصلاة والسلام من فعله، حيث سار إلى مكة و أدى الحج في هذه المشاعر الخاصة، وأن هذا القصد، أن هذا القصد إلى هذه المشاعر واجب، وأن هذه عبادة، فيقتصر على العبادات الواردة في الشرع فيما جاء من قصد تعظيمه والسفر إليه، ومن ذلك السفر للحج، وأن هذا واجب بقصد أداء النسك تعظيما لهذه المناسك. وكذلك أيضا هذا على سبيل الوجوب، وكذا أيضا ما جاء من القصد إلى أماكن معظمة على سبيل الاستحباب، كما في حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال، لا تشد، ولفظ لا تشد الرحال، وفي حديث أبي بصر: لا تعمل المطي عند أحمد إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى. فهذا يبين أن القصد إلى أماكن، والمراد من ذلك هو التعبد لله سبحانه وتعالى، أنه لا يجوز إلا على حد ما جاء في النصوص. ولهذا جاء الحصر في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال، أنه لا يجوز شد الرحال إلى القبور وإلى أي مسجد على وجه الأرض إلا هذه المساجد الثلاثة، ولا إلى بقعة إلا إلى هذه المواضع في مناسك الحج، في مناسك الحج. إن كان الحج واجب كان القصد إليها واجبا، وإن كان الحج نفلا كان القصد إليها مشروعا ومندوبا إليه. والحج قصد هذه المشاعر وأداء هذه المناسك، والمناسك التي تؤدى في قصد حج بيت الله سبحانه وتعالى أعظمها الوقوف بعرفة ثم المزدلفة ثم منى ورمي الجمار وما يتبع ذلك كما تقدم مما يشرع من القرابين والهدايا، ما يكون واجبا وما يكون مستحبا. فلهذا قال رحمه الله: باب وجوب الحج على الفور. وأن هذا هو الصحيح في هذه المسألة. والمصنف رحمه الله أورد في هذا أدلة، وتقدمت أدلة أصح مما ذكره، لكن أورد نصوصا خاصة في التعجل إليه. وإن كان على فرض ثبوتها قد لا تدل على ما قصد كما سيأتي. قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. وهذا رواه الإمام أحمد من رواية أبي إسرائيل إسماعيل ابن خليفة، إسماعيل ابن خليفة العبسي، عن فضيل ابن عمرو الفقيمي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وأبو إسرائيل هذا ضعيف، أبو إسرائيل هذا ضعيف، وفضيل بن عمرو ثقة، وسعيد وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس، فالحديث بهذا الإسناد ضعيف. وسيأتي أيضا بلفظ آخر. فقوله تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. قد يقال إن قول تعجلوا إلى الحج ثم تعليله بقول فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له قد يوحي بأن الأمر به ليس على سبيل الوجوب، لأنه علل فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، ثم قال اغتنم حياتك وبادر فإنك لا تدري ما يعرض لك، والمعنى بادي الأعمال الصالحات واجتهد في أعمال الخير، وليس معنى ذلك أنه يأمره وجوبا بأعمال خير معينة. والحديث كما تقدم بهذا الإسناد ضعيف، وهم استدلوا به بقول تعجلوا إلى الحج، فيدل على أنه يبادر إليه ما دام مستطيعا، ولا يؤجل ولا يقول العام الآتي أو الذي بعده، لأنه ينافي التعجل. ثم قول فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، يعني من حوادث الدنيا وأمور الدنيا، قد يموت، قد يمرض، قد يذهب المال، وهذا سيأتي مفسرا في الرواية الثانية. ولهذا قال: وعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن الفضل أو أحدهما عن الآخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. رواه أحمد وابن ماجة. وهو من نفس الطريق المتقدم من رواية أبي إسرائيل إسماعيل مخيم العبسي، عن فضيل بن عمرو، عن سعيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن الفضل أو عن أحدهما. وهذا دلالة، وهذا يبين أنه اضطرب في هذا اللفظ، مما يبين ضعفه، لأن قول من أراد الحج فليتعجل دلالته على عدم وجوب التعجل أظهر من دلالة على وجوب. قال من أراد الحج كقوله عليه السلام: إذا رأيتم إلى الحجة فمن أراد منكم أو من كان له نسك فليمسك عن شعره وبشره، من أراد أن يضحي وكله إلى الإرادة. من أراد الحج فليتعجل، فكأنه يفهم منه أنه من لم يرد الحج فلا يؤمر بالتعجل، يعني من كان عنده قصد الحج، مع أن هذا المعنى قد يقال إن في دلالة نظر من أراد الحج فليتعجل. إن كان المراد به الحج الواجب فكيف يقال من أراد الحج فليتعجل وهو واجب؟ يجب عليه التعجل أو يجب أصلا ويجب عليه إرادة الحج، فلا يقال إنه لا أن إرادة الحج أن نية الحج توكل إلى إرادته، لأن الحج واجب على المستطيع. فليس مثلا كالأضحية، مثلا كالأضحية وكله إلى إرادة فإنها لا تجب، فإنها ليست بواجبة. وهذا قد يفهم منه أنه وكله إلى إرادته، وبالجملة الحديث من هذا الطريق ضعيف ما يدل على، ولهذا اختلف في المعنى عن اللفظ الأول مع أنه من نفس الطريق المتقدم. فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحل، يمرض المريض فلا يستطيع الحج أو يشق عليه ويتضرر، وتضل الراحلة فلا يتيسر له القصد لأنه بعيد عن مكة. وفي معناه من ضلال الراحلة أن لا يجد الثمن الذي والمال الذي يوصله إلى مكة، وتعرض الحاجة من الحاجات التي تعوقه إما في نفسه أو في أهله أو غير ذلك مما يعوقه عن قصد مكة. لكن الحديث بهذه الروايات ضعيف، وقد جاء في رواية عند أبي داود مختصر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل. وهذا أيضا الإسناد ضعيف لأنه من طريق مهران بن عمران أبي صفوان وهو كوفي مجهول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فهذا الحديث بهذا المعنى من جهة الإرادة اجتمع عليه هؤلاء، أو لم يروه بهذا اللفظ، أو أشهر الروايات التي جاءت في هذا الباب هذه الرواية عند أحمد، والرواية الأخرى عند أحمد بن ماجه، وثم رواية أبي داود مختصر، كلها من هذه الطرق، طريق أبي إسرائيل وهو ضعيف، وطريق مهران بن عمران أبي صفوان وهو مجهول، فلا يثبت الحديث. والأظهر والله أعلم الاستدلال بما تقدم من الآيات من قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت كما تقدم، وأن الله أوجب الحج، وما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم الحج فحجوا دلالة على الفور. هذا الحديث حديث ابن أبي هريرة وحديث ابن عباس المتقدمان دلالته كما أن دلالته على وجوب الحج فدلالته على الفور، دلالته على بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام بادر إلى الحج ثم توافد الناس عليه الصلاة والسلام في المدينة من كل حدب وصوب، ثم في طريقه إلى المدينة اجتمع عليه الناس وتواردوا وأعداد عظيمة عشرات الألوف، واختلف في العدد لكن مما قيل أنه يفوق 100,000 ممن حج معه عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فدخل الناس في دين الله أفواجا، فبادر النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحج وعلم الناس مناسك الحج. فهذه الأدلة دلالتها على وجوب الحج وأنه على الفور، وأن هذا هو الأصل في الأوامر، كما أن الأصل في الأوامر في غير الحج أنه على الفور فكذلك في الحج على الفور. ثم القول بأنه على التراخي متناقض، لأنه يؤول إلى أن يحد بحد، ولا يمكن أن يحد بحد لأن لا دليل على التحديد، أو يقال أن أمده ما دام حيا، وهذا يؤول إلى عدم وجوبه. ولهذا اضطر بعضهم قال حدد يعني عددا من السنين إذا بلغها ونحو ذلك، والإنسان ما يدري في كل ساعة ولحظة عرضه لأن يموت. ثم الحج من عام إلى عام، والله عز وجل قال لمن استطاع إليه سبيلا، وهذا هو الميزان الواضح البين في الكتاب وكذلك في السنة، في أن من استطاع السبيل وجب عليه الحج، وجب عليه الحج إذا كان مستطيعا، لأنه علقه بالاستطاعة، فإذا وجد الشرط وجب أو لزم عليه وجود المشروط. قال رحمه الله: وسيأتي قوله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة من قبل. هذا سيأتي باب الإحصار والفوات، هذا الحديث هو حديث رواه الخمسة، وهو من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري، وأنه عكرمة سأل ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهم عن هذا الحديث الذي حدثه به الحجاج بن عمرو، فقال صدق، يعني صدق الحجاج. والشاهد من قوم منه فقد حل وعليه حج الحج من قابل. الحديث رواه الخمسة، لكن هذا اللفظ الحج على الحج من قابل عند أبي داود والنسائي وابن ماجة، وابن ماجة وعليه الحج، وفي اللفظ الآخر وعليه عند الخمسة وعليه حجة أخرى، وعليه حجة أخرى، لكن عليه قوله وعليه الحج من قابل من كسر فقد وعرج فقد حل وعليه الحج من قابل. وهذا من المصنف أنه حمل هذا الحديث على أن هذه الإصابة أو أن هذا الحج الذي أصيب فيه في حج الفرض، في حج الفرض، فإذا حصل له عذر فلم يتمكن من إتمام حجه فعليه الحج من قابل ما دام أحرم بهذا، وهذه حجة الفرض. أما إذا كان حج وحج نفل فسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى أنه من أحصر ثم تحلل على الخلاف، والصحيح أنه لا يلزم القضاء كما هو ظاهر السنة في الحديبية، وأنه عليه الصلاة والسلام اعتمر عمرة القضية ولم يحضر معه كل من كان معه في العام الفائت في العام السادس في غزوة في العام السادس لما احصر أو منعه كفار قريش من دخول مكة عليه الصلاة والسلام كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: وعن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. رواه سعيد في سننه. والحديث برواية الحسن عن عمر وهو منقطع، انقطاع ظاهر، فالحسن لم يدرك عمر رضي الله عنه، وهذا أمر مقطوع به. لكن الحديث رواه أبو بكر الإسماعيلي برواية عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن عمر رضي الله عنه، وقال ابن كثير إن إسناده صحيح، وهو الظاهر مما ساقه من إسناده، وروى أيضا ابن أبي شيبة أيضا بإسناد صحيح وحسن أيضا عن عمر رضي الله عنه، عن عمر رضي الله عنه. وعلى هذا الحديث من هذا الطريق صحيح عمر، ورواية الحسن التي عند سعيد تشهد لحديث عمر، مع أنه ينظر في باقي السند من سعيد المنصور إلى الحسن رحمه الله، لكن ما الظاهر مما أبرزه رحمه الله في هذا الانقطاع الظاهر، ويغني عن رواية إسماعيل ورواية ابن أبي شيبة، ودلالته على ما بوب عليه ظاهر أنه رضي الله عنه قال: فينظر كل من كان له جدة، أي قدرة وقوة يعني استطاعة، ولم يحج، دلالة فيضرب عليهم الجزية، دلالة على وجوب الحج على الفور، بل ظاهره أن عمر رضي الله عنه يرى كفر من ترك الحج مع الاستطاعة ولم يحج وليس له عذر، ليس له عذر مع قدرة على الحج واستطاعته للحج وترك الحج، لا جحدا بل تهاونا وكسلا. وهذا الظاهر جزم به بعض العلماء عن عمر، وذكره ابن رجب في شرح الأربعين، وهو رواية في المذهب ذكرها في الإنصاف وعزاها إلى بعض علماء المذهب في الأركان الخمسة، في الأركان الخمسة، واستدلوا أيضا بظاهر قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر، قالوا ظاهره أنه يكفر بترك الحج، والجمهور كما نقل ابن عباس وغيره أن كفر بجحد ذلك، وأن المراد أنه جحد وجوبه، أنه جحد وجوبه. ومنهم من قال إن قوله ومن كفر ليس عطفا على ما تقدم من قوله للناس حج البيت، إنما استئناف في عموم الكفر، وأن الله غني عن أعماله، إنما أمره بها وتعبده بها بهذه العبادات العظيمة لما فيه من الخير العظيم لمن استجاب وأناب، ومن أعظم ما أمر به هذه العبادة العظيمة في حج بيت الله سبحانه وتعالى. والظاهر والله أعلم أنه ليست الاستئناف، وأن عطف على ما سبق، لكن على تأويلين في هذا: هل مراد الكفر بترك الحج، أو بأنه لم يؤمن به، لم يؤمن به وجحد فيكون كافرا بذلك. وهذا على هذا التأويل هذا لا إشكال فيه، لكن جماهير العلماء على أنه لا كفر إلا لا يكفر تارك ركن من أركان الإسلام إذا كان مقرا بوجوبه وتركه كسلا وتهاونا، فلا يكفر إلا بترك الصلاة وحدها، والأدلة على هذا كثيرة، ومن أظهرها قول شقيق بن عبد الله البجلي، شقيق بن عبد الله الصحابي الجليل، حيث حكى عن الصحابة عموما رضي الله عنهم قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، هنا أدلة أخرى، لكن تخصيص الصلاة يدل على أن ما سواها من الأعمال ليست بمثابة ترك الصلاة، من جهة أن من تركها كسلا وتهاونا كفر بذلك، ليصريح صراحة الأدلة بهذا. قال: ما هم بمسلمين هم من حمل قول عمر هذا على التغليظ، لأنهم يعني ليسوا مذعنين لما جاءت، ولا مستسلمين ولا مذعنين لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله، والله أعلم. ورد في حديث في هذا الباب من رواية علي رضي الله عنه، أيضا روى الترمذي رضي الله عن علي رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا أو نصرانيا. وهذا الحديث ضعيف رواية هلال بن عبد الله الباهلي وهو مجهول الحال، مجهول الحال. أيضا جاء في هذا حديث آخر أيضا رواه الداري من طريق شريك عن ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن صابط عن أبي أمامة، عن أبي أمامة أيضا قال: من لم يحبسه يعني مرض أو حاجة ظاهرة أو مشقة ظاهرة أو سلطان جائر فليمت إن شاء يهوديا أو إن شاء نصرانيا، يعني إذا حبس عن الحج ومنع الحج بواحد من هذه الأعذار هذا معذور، لكن إذا لم يحبس بشيء من ذلك وترك الحج فليمت إن شاء يهوديا نصرانيا. وهذا الحديث لا يصح أيضا من رواية شريك عن ليث ابن أبي سليم، من رواية شريك عن ليث عن عبد الرحمن صابط عن أبي أمامة، مع أن الصواب أيضا في روايته مع ضعفه متصلا أنه الصواب فيها أنه مرسل، لأن ابن أبي شيبة رواه من رواية أبي الأحوص سلام ابن سليم وهو ثقة إمام ثقة كبير، رواه عن ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن صابط مرسلا فخالف شريك. فالصواب أن الحديث مع إرساله ضعيف لأنه من طريق ليث بن أبي سليم، ليث بن أبي سليم، فالأخبار في هذا الباب لا تصح في كونه إذا ترك الحج بلا عذر إن شاء مات يهوديا أو نصرانيا. وأن أعلى ما ورد في هذا وأصح ما ورد في هذا وهو الصحيح في هذا الباب هو ما ثبت عن عمر رضي الله عنه كما تقدم. قال رحمه الله: باب وجوب الحج على المعذور إذا أمكنته الاستنابة، وعن الميت إذا كان قد وجب عليه. باب وجوب الحج على المعذور. المعذور من العضب، والعضب هو القطع، والمعنى أنه قطع عن الحركة أو أصابه الكبر فلا يستطيع ركوب الراحلة، فلا يستطيع ركوب السيارة، ركوب الطائرة، أو لو حمل تضرر، لو حمل تضرر وشق عليه قصد مكة في ركوبه، وكذلك في بقائه في المشاعر، وكذلك من كان سبب ضعفه في هذا أنه معذوب بمعنى شق عليه ذلك لأنه أصابه مرض يضعفه عن ذلك، مرض لازم يضعفه عن ذلك لا يستطيع معه الحج، وهكذا كل عذر في العادة أنه لا يزول، أنه لا يزول ولا يتمكن معه من الحج ويتضرر بذلك. في هذه الحالة إذا أمكنته الاستنابة، وجوب الحج على المعذور إذا أمكن، يعني إذا كان قادرا على الاستنابة بمعنى أنه يجد المال للحج لكنه لا يستطيع بدنه، وأن الاستطاعة استطاعتان، وتقدم الاستطاعة التامة وهي الاستطاعة بالبدن وهو قدرته على الحج، والاستطاعة بالمال، بالمال، فهذا يجب عليه الحج بلا خلاف. الحال الثاني إذا كان مستطيعا بماله ولا يستطيع بدنه، ولقال إذا أمكنته الاستنابة، وإمكان الاستنابة يحصل بكونه يجد المال، عنده مال، والمال هذا يوصل النائب إلى مكة، وكذلك يكفيه في البقاء في المشاعر، وينفق من هذا المال في المشاعر لحاجته، ويكفيه حتى يرجع، حتى يرجع. المقصود أنه عنده المال الذي يمكن أن يستنيب به. كذلك أيضا أمكنته استنابة إذا كان عنده مال لكن يقول أنا لم أجد نائبا يقوم بهذا، عندي مال وعرضته وبذلته فلم أجد أحدا قبل النيابة عني. الصورة الأولى واضحة، إذا وجد وجب عليه أن ينيب، لأنه يعني وجد المال وجد النائب. الصورة الثانية إذا وجد المال ولم يجد النائب، هل وجود النائب شرط وجوب أو شرط لزوم؟ إن قيل إن وجود النائب شرط وجوب، شرط وجوب، ولم يجد من ينوب عنه للحج مع وجود المال فمات قبل أن يجد النائب، وقلنا إن وجود النائب شرط وجوب، في هذه الحالة إذا مات فإنه لا يجب على الورثة أن يخرجوا عنه حجة، وذلك أنه لم يجب عليه الحج، لأن وجود النائب وتيسر النائب شرط وجوب، وتوفي قبل أن يوجد الشرط، قبل أن يوجد. كما هو على الصحيح وجود المحرم للمرأة، هل هو شرط لزوم أو شرط وجوب؟ الصحيح أنه شرط وجوب، فلو أن المرأة لم تجد محرما يحج معها، يحج معها، فتوفيت فالصحيح أنه لا شيء عليها ولا يجب الحج عليها من مالها، لكن يتبرع به الورثة كان إحسانا وخيرا، مع أنها مع أن من بذل جهده في تحصيل الحج ولم يتيسر له ذلك فإنه يلحق بمن حج لأنه نوى الخير واجتهد، ومن نوى وسعى في تحصيل الخير واجتهد فلم يدركه بعمله فإن النية العازمة الجازمة يبلغ بها كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة. وإذا قيل إن وجود النائب شرط لزوم أنه يلزمه فمات قبل أن يجد النائب، في هذه الحالة يجب إخراج المال، يجب أن يخرج مال يحج به عنه، يحج به عنه، لأن الحج لا زال في ذمته وهو شرط لزوم، لزوم الحج لا شرط الوجوب، فيجب إخراجه، فيجب إخراج مال لمن ينوب عنه في حجة الإسلام. وكذا كما تقدم في المحرم للمرأة. والقول بأن وجود النائب شرط وجوب قول قوي، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال لمن استطاع إليه سبيلا، وقد ذكروا أشياء غير هذين الأمرين مما اختلف فيه، هل هو شرط وجوب أو شرط لزوم، منها أمن الطريق. والقاعدة المقررة عند كثير من أهل العلم أن كل شيء لا يستطاع معه الحج مع بذل الجهد في تحصيل الحج فلم يتمكن، القاعدة كما أمر الله سبحانه وتعالى، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتها. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذه القاعدة في هذا الباب. فالقول بأن هذه أنها شرط وجوب هو الظاهر من أدلة، وهو المتوافق في معاني الشريعة وحكمها. إذا باب وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنته الاستنابة، وعن الميت إذا كان قد وجب عليه. إذا مات إنسان وكان قد وجب عليه الحج فيجب أن يخرج مال يحج به عنه. وظاهر ترجمة المصنف رحمه الله أنه يجب الحج عليه مطلقا، ما أنه يجب إخراج مال عن الميت الذي وجب عليه الحج في حال حياته، سواء كان تركه للحج بتفريض أو بغير تفريض. أما بغير تفريض هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه إذا كان بغير تفريض. إنسان عنده ماله لا يستطيع الحج، يسن الحج، ففي هذه الحالة ليس منه تفريض، ليس منه تفريض. فإذا واجب عليه الحج وهو لا يستطيع فإنه ينيب من يحج عنه، فإذا مات قبل الحج فإنه يخرج من ماله ما يحج به عنه. لكن لو أن إنسان وجب عليه الحج وهو مستطيع ببدنه وترك الحج عمدا مع قدرته، مثل ما تقدم في قول عمر رضي الله عنه، هذا إذا لم إذا لا، هذا كله جان على قول الجمهور الذين يقولون إن ترك الحج ليس بكفر كما هو الصحيح وهو ظاهر الأدلة. فمن قدر على الحج واستطاع ومرت عليه الأعوام مع ذلك لا يحج وهو مستطيع الحج وترك ويسوف حج العام الآتي حج العام الذي بعده وترك الحج وتكاسل فيه، هذا جرم عظيم على ظاهر الأدلة على الصحيح، على الصحيح من جهة أنه ما تنفرط، لكن يجري على قول الشافعية من جهة أنه على التراخي، لكن على الصحيح أنه يكون آثما، يكون آثما بذلك، لأن ظاهر أدلة وجوبه على الفور. فإذا فرط مع وجود المال واستطاعته ببدنه واستطاعته بماله ثم مات ولم يحج فهل يحج عنه؟ قول الجمهور كما بوب المصنف أنه يجب عليه الحج، وأيضا ظاهر إطلاق بعض الأدلة أنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق وجوب الحج عنه أو الأمر بالحج عن الميت بلا تفصيل، يدل على ذلك وأنه يحج عنه من ماله، يحج عنه من ماله. وله اختار بعضها العلم أنه لا ينفعه الحج ما دام تركه تهاونا وكسلا، لأن العام الذي وجب عليه فيه الحج، لأن العام الذي مر عليه وهو مستطيع الحج ولم يحج ترك الحج في الوقت الذي يجب عليه وهو قادر عليه فمات، فكأنه يراد إيقاع الحج عنه في زمان هو لم يخاطب به، هو مخاطب في العام الذي قبله وتركه تكاسلا بلا عذر، مثلا من ترك الصلاة حتى خرج وقتها بلا عذر لا يقضيها. على الصحيح إنسان ترك الصلاة حتى خرج وقتها بلا عذر، بلا عذر، فالقول الذي اختاره ابن القيم وجمال العلم أنه لا يصح عليه التوبة الصادقة، وجماهير العلم يرون أنه وجوب على القول، ودلتهم في هذا واضح ومعروف، لكن المراد التدليل على المسألة في الحج عمن ترك الحج تكاسلا. وهذا اختاره ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن، وقال ما معناه إنه لا ينفع الحج عنه ولا يحج عنه لأنه تركه كسلا وتهاونا وهو مأمور به، والحج واجب على الفور، بخلاف من ترك الزكاة ولم يزكي حتى مات، هل يزكى عنه؟ وهل يجرى هذا القول في الزكاة كما أجري في الحج؟ جماهير العلم يقول تخرج الزكاة عنه، ومن قال إنه لا يحج عنه فرق بين الزكاة والحج بأن الحج يتعلق به، بأن الزكاة يتعلق بها حقوق المستحقين لها، فلهذا تخرج للمستحقين لها. أما تاركها فهو لا ينتفع بإخراجها على هذا القول، فالله أعلم، هل يخفف عنها؟ الله أعلم. لكن حين تركها ولم يخرجها لأهلها عمدا مع نية عدم إخراجها، نية عدم إخراجها وتركها عمدا حتى مات، فإنها تخرج لأن فيها حقوقا أو حقا للفقراء. ومنها علم من قال إن هذا المال الآن موروث وانتقل بسبب قهري، فهذا مال جديد ليس مال الميت، مال الميت انتهى، هذا مال جديد، فلا يكون مال خالطة الزكاة، بل هو مال يطيب لهم وليس فيه زكاة ولم تجب عليهم فيه زكاة، كما لو ورث يعني أموالا كسبها من طرق حرام لكن ليست عن طريق الغصب وليس عن طريق التعدي، أموال كسبها بأمور محرمة ونحو ذلك، بكسب أخذه برضا من بذله له وأخذ هذه الأموال المحرمة بالعقود المحرمة برضا من بذلها ليس عن طريق الغصب والتعدي، فقالوا على هذا القول إنها تطيب للورثة ولا يلزمهم إخراج هذا المال، ولا يقال إنها مال حرام، وذلك أن هذا المال تبدل بتبدل السبب، بتبدل السبب، وكون انتقل انتقالا قهريا من المورث إلى الوارث فهذا سبب جديد صار له صفة أخرى غير الصفة الأولى، فصار مالا طيبا بعد أن كان مالا خبيثا، مثلا حين تعطى الصدقة الزكاة للفقير وهو مستحق لها، فيعطي الفقير منها لغني، الغني لا يستحق الزكاة بل لا يجوز صرف الزكاة له، لكن حين يعطي الفقير يهدي مثلا للغني من الزكاة فهذا بسبب جديد، وانقلبت يعني تنقلب الذوات بتغير أسبابها، كانت صدقة وزكاة والآن صارت هدية، كما ورد في حديث أبي سعيد الخدري ورجل فقير تصدق عليه وكان له جار غني فأهدى منها لغني، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث الذي هدي لبريرة في اللفظ الآخر إلى معطيه، كلاهما في الصحيحين من حديث أنس ومن حديث عائشة وجاء من حديث أم عطية أيضا رضي الله عنها، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال هو لها صدقة ولا علينا ولنا هدية، في حديث الهدية في الصدقة على بريرة وفي الصدقة على أم عطية، وقد أهدت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قيل له هذا من اللحم الذي أعطيته وتصدقت به على أم عطية فأهدت منه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لما ذكره ذلك قال أما إنها قد بلغت محلها، يقول عليه الصلاة والسلام، فتبدلت الذوات بتبدل الصفاء بتبدل الأسباب التي وردت بها أو رجعت بها هذه الصدقة، فلم تكن صدقة بل كان هدية. كذلك مثل هذه الأموال، فالشأن الفرق بين الزكاة وبين الحج لتعلق حقوق أهل الزكاة بهذا المال. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال فحجي عنه، رواه الجماعة. وهذا عند الجماعة من طريق ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الحديث سيأتي أيضا من حديث ابن عباس، هذا في الخثعمية، سيأتي في الجهنية أيضا في صحيح البخاري من رواية أبي بشر جعفر ابن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. فاختلف المخرجان، فهما حديثان، حديث سليمان بن يسار من رواية ابن شهاب هذا في الخثعمية، وحديث أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير في الجهنية، في الجهنية، مع أنه حصل اختلاف في الروايات في هذا الباب. والشأن ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام وأمره بالحج مع اختلاف السبب في هذا. فهنا قال أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله، يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا. أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله، في هذا الحديث مسائل، منها السؤال عن العلم وحرص الصحابة رضي الله عنهم نساء ورجال في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، والفقه والفهم منهم رضي الله عنهم، فكانوا يسألون عن هذه المسائل، وكانوا يسألون لأنفسهم ولغيرهم. ولما كانت هذه المرأة تسأل عن أبيها كما هنا إن أبي، قالت يا رسول الله إن أبي، ففيه سؤال المرأة عن العلم وسماع المرأة للعلم من الرجال، كما أن الرجال يسمعون العلم من النساء، كما كان الصحابة رضي الله عنهم وكبار التابعين وغيرهم ممن يسأل نساء النبي عليه الصلاة والسلام. وعائشة رضي الله عنها كانت مع سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم يفتين في هذا ويذكرن هديه عليه الصلاة والسلام في مسائل العلم. وهنا أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله، يا رسول الله، وهذا سيأتي في حديث في حديث علي وهي المرأة التي في حديث ابن عباس. وأن هذا السؤال على الصحيح أو على ظاهر رواية حديث علي كان عند المنحر في يوم النحر، فكان هذا السؤال بعد مضي أيام من الحج بعد عرفة والمزدلفة في يوم النحر عند المنحر كما في حديث علي رضي الله عنه الآتي. لكن حديث علي لم يذكر هذا الموضع، لكن جاء في حديثه عند الترمذي مطول وكذلك عند أحمد. قال يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج، فريضة الله في الحج. فيه كما تقدم سماع المرأة للعلم، وأن لا بأس أن تسمع العلم وأن تسمع للعلم، وهذا أيضا سبق الإشارة إليه من أهل العلم، ولا زال أهل العلم يسمعون العلم للرجال والنساء، والنساء كذلك ممن يسمع العلم كذلك، وكانوا يحرصون على إسماع العلم لأولادهم نساء أطفالا من الصبية ومن الجواري، يسمعونهم العلم ويحفظونهم العلم في أولادهم بل في زوجاتهم أيضا. ومما ذكر في ترجمة الحافظ رحمه الله بن حجر أن زوجه وكانت هي أم بناته، وكان رزق منها بنات ولم يرزق منها بنين، ثم تزوج وذلك فرزق من امرأة ابن سماه محمد، وله قصة طريفة ذكرها السخاوي في زواجه منها، وكيف أنه تزوج من جارية امرأته، من جارية امرأته، وأن الوسيط بينه وبينها رجل من علماء الحنابلة، رجل من علماء الحنابلة. ذكر هذه القصة السخاوي رحمه الله في ترجمة الحواج في الدرر، في ترجمة شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر. وفيه أنها سمعت العلم من الحافظ رحمه الله وحفظت، وكان لها مجلس تسمع العلم ويحضرها النساء، وربما يسمعها الرجال، وتكون من وراء حجاب رحمها الله. فمر بها الحافظ رحمه الله تسمع، فقال لها وذكرها يعني وخاطبها وكناها وقال: صرت شيخة يا أم فلان رحمه الله. فكانوا يسمعون العلم، وهذه سنة الصحابة رضي الله عنهم، كما هو مأخوذ من هدي عليه الصلاة والسلام، وفي أن المرأة تتكلم وأن صوتها بالعلم، وأن صوتها ليس عورة، بل المنهي عنه أن تخضع بالقول وتخنع بالقول وترقيق القول الذي يورث الفتنة، كما قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا، هذا هو الشاهد، أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا، هذا دليل ظاهر على أن الحج يجب على الشيخ الكبير إذا كان مستطيعا بماله، لقوله فريضة الله، لأن قال: لمن استطاع إليه سبيلا. وهذا فيه تفسير لقوله سبحانه وتعالى: من استطاع إليه سبيلا، وأن الاستطاعة ليس المرادها استطاعة البدن أو البدن والمال، وهذا قول مالك، يقول مالك: من استطاع ببدنه واستطاع أن يسير واستطاع أن يتكسف الطريق لزمه ذلك إذا كان قويا. الصواب أن من لم يستطع المال، من لم يستطع المال فلا يلزمه ذلك، ومن استطاع المال وليس مستطيعا ببدنه فيلزمه في ماله، ومن كان مستطيعا ببدنه فقد يجب عليه الحج وإن لم يكن عنده مال زائد عن حاجته. إذا كان قريبا من مكة وما ينفقه على نفسه في سائر الأيام هو بقدر ما ينفقه على نفسه في أيام الحج، مثل إنسان يقول: أنا قريب من مكة، مثلا من أهل مكة، ويقول: نفقتي التي أنفقها على نفسي الأيام تكفيني في الحج، أنا لا أحتاج إلى كراء، لا أحتاج إلى استئجار، أحتاج إلى نفقة تتعلق بالطعام والشراب وهذا يكفيني. فإذا وجد هذا واستطاع الحج على هذا الوجه لزمه الحج ما دام مستطيعا ببدنه، والمال الذي ينفقه على نفسه في سائر الأيام يكفيه في أيام الحج. لكن هذا يختلف من حال لحال، مثل هذه الأيام قد يقال إن الاستطاعة بالبدن، استطاعة بالبدن مع وجود النفقة فيما يتعلق بالقوت والشراب لا تكفي، وخصوصا مع وجود الزحام وكثرة السيارات وكثرة المخاطر والحوادث، فيحتاج إلى ركوب السيارة، يحتاج إلى أن يحفظ نفسه، فيحتاج إلى كراء خوفا عن نفسه. في هذه الحالة يكون اشتراط المال في هذه يكون اشتراط المال في هذه الحالة لابد منه. فإذا لم ليس عنده مال يحصل به الكراء لتنقله لا يلزمه ذلك. إن أبي أدركته فريضة الله في الحج، وهذا هو الشاهد وأثبت، والنبي عليه الصلاة والسلام قرها في ذلك. فليس الحج في قوله، فليس وجود الحج في قوله فحج عنه مجردا، لأن قد يقال إن قوله فحج عنه أنها قالت أحج عنه، قال فحج عنه، فيكون السؤال الجواب خرج مخرج السؤال، والمعنى أنه تبرعت بذلك، كما لو قال إنسان هل آخذ عمرة عن أبي عن أمي، يقال خذ عنها عمرة، اعتمر عنها، اعتمر عنها. فهذا الأمر خرج مخرج السؤال، فلا يدل على وجوب العمرة على الميت ولا على وجوب الحج على الميت. كما لو سأل إنسان قال هل أصلي وقت النهي، نقول لا يجوز أن تصلي، فإذا خرج وقت النهي قلنا له صلي الآن، أمرناه قلنا صلي، فأمره بالصلاة ليس على سبيل الوجوب لأنه خرج مخرج الجواب، خرج مخرج السؤال. قال أصلي وقت النهي، قلنا لا تصلي، فلما ذهب وقت النهي قلنا صلي الآن. فهذا الأمر جواب للسؤال، جواب للسؤال، من كقولهم قول الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا صلي في مرابط غنم، قال صلوا في مرابط غنم ليس على سبيل الوجوب، لكن لنفي توهم عدم الجواز مقابلة بمعاطن الإبل. ولهذا قوله حج عنها مقرونا بقوله بقولها أدركته فريضة الله. فالمعنى إذا كان، فالجواب هنا إذا كان أدركته فريضة الله فحج عن، فالحج عنه واجب، وهذا واضح من قولها أدركته فريضة الله. والنبي عليه الصلاة والسلام سكت عن قوله هذا، ولو كان الحج ليس واجبا عليه لقال لها عليه الصلاة والسلام الحج لا يجب عليه ولم تدركه الفريضة. أيضا جاء أصرح من ذلك عند مسلم، قلت مسلم إن أبي شيخ كبير وإن عليه فريضة الله، إن عليه فريضة الله في الحج، إن أبي عليه فريضة، جاءت ذكرت عليه وعلى تدل على الوجوب مع قوله فريضة الله، ثم قالت شيخا هذا حال، وكبيرا حال ثانية، حال ثانية لا يستطيع صفة، لا صفة لقولها شيخا لا يستطيع أن يستوي. فأقرها النبي على هذا مع أنها ذكرت هذه الأعذار الواضحة في عدم قدرته على الحج بنفسه، وذلك أنه لا يستطيع الحج بنفسه، فقال فحجي عنه. وهذا فيه رد على من قال من الشراح كالقاضي عياض رحمه الله أن قوله فحجي عنه أنه تبرع منها، وإلا فلا يجب عليه الحج، وهذا في الحقيقة يشبه المحاماة عن المذهب، حيث قال إن لا يجب عليه الحج. ما الجواب عن هذا الحديث وغيره من الأحاديث الدالة على أنه يجب الحج على الشيخ الكبير إذا كان مستطيعا بماله، وليس هناك وجوب إلا لوجود المال، فدل على أن الاستطاعة استطاعتان، استطاعة بالمال والبدن، هذه يجب الحج معها بالبدن، واستطاعة بالمال دون البدن هذه يجب الحج عليه في ماله، فيوكل وينيب من يحج عنه، وأولى الناس به قرابته من أبنائه من أولاده بنين وبنات. ولهذا قالت، قال لها عليه الصلاة والسلام فحجي عنه، حجي عنه. وهذا واضح أنه واجب، وهذا قول جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم. ثم إن قولها إن فريضة الله في الحج هذا ظاهر، مع أن الفريضة في الحج، فريضة قوله فريضة الله في الحج لم تجب إلا في ذلك العام، وهذا في العام العاشر في حجة الوداع، وهذا السؤال في يوم النحر عند المنحر كما في رواية أحمد الترمذي عن علي رضي الله عنه. وهذا يبين أنه قد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ وأظهر وجوب الحج للناس قبل ذلك. والذي يظهر والله أعلم أن وجوب الحج كان في العام التاسع، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ وجوب الحج في العام التاسع وهو عام الوفود. ومن أعظم ما كان يبلغه فيما يظهر والله أعلم وجوب الحج، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد الحج في العام العاشر، ولم يتهيأ ولم يتيسر له الحج إلا بعد أن رتب أمر البيت بأن حج أبو بكر رضي الله عنه، وأمر علي رضي الله عنه أن يبين للناس ومعه من يعينه على ذلك، وأبو هريرة كذلك، أنه لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطول البيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وأن من كان له عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأمده 4 أشهر. كل هذه بلغت في ذلك العام، ومما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام الناس بذلك هو وجوب الحج. ولهذا جاءت هذه المرأة قالت إن فريضة الله، فالظاهر أنها علمت قبل ذلك وأنها قدمت قبل ذلك، وأنه ليس وأنها لم تستصح أباها، لأنها قالت لأن هذا ظاهر لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، إذ لو كان موجود لكان قد حج، فالظاهر أنه لم يكن موجود وهي قد حجت. قد أفأ حج عنه لما قالت كما سيأتي في رواية أيضا، فقال فحج عنه، ومعلوم أنه لا يمكن الحج عنه في هذا العام لأنها فيما يظهر قد حجت عن نفسها. فلا يرد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حجي عنه ولم يقل إذا كنت حججت عن نفسك، لأن المراد تحج عنه بعد ذلك في العام الآتي إن تيسر لها ذلك وأدركت ذلك العام أن تحج عنه. وعلى هذا لا يخالف حديث ابن عباس الآتي من شبروه قال أخو لي أو قريب قال حج عن نفسك، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبر في الأفق الدارقطني، هذه عنك ثم حج عن شبر، ما سيأتي إن شاء الله. فلهذا قالت فقال فحج عنه، يعني بعد ذلك لأنه لا يستطيع الوصول إلى البيت. فلا يرد في الحديث إشكال ما حديث ابن عباس، حديث ابن عباس على قول الجمهور خلافا للأحناف، وهذا الحديث فحجي عنه بمعنى أن من لم يستطع الحج بدنه وهو مسلم ماله يحج عنه إذا كان الحاج قد أدى الحجة عن نفسه. معلوم أنها جاءت للحج، وكل من أتى إلى المشاعر في وصل إليها فلا يكون إلا حاجا مع النبي عليه الصلاة والسلام. رواه الجماعة كما تقدم أنه من طريق ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو متفق عليه من رواية ابن عباس عن الفضل. وابن عباس يرويه تارة مباشرة ويذكر الحديث، وتارة ينوي عن أخيه الفضل، مع أن القصة وقعت للفضل بن عباس وهو صاحب الحديث وهو راوي القصة. وابن عباس إما أنه نقلها عن الفضل كما هو ظاهر رواية أخرى، ويحتمل أنه حضرها وأنه بين له الفضل ما لم يطلع عليه من هذه القصة، لأن ابن عباس الفضل في قصته أنه كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أسامة بن زيد رضي الله عنه كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى مزدلفة. ثم قال: وكنت في سباق قريش. ذهب بعد ذلك في سباق قريش، ثم أردف النبي عليه الصلاة والسلام الفضل من مزدلفة إلى ميناء، فكان مع النبي عليه الصلاة والسلام، ونقل أنه رمى الجمرة. وهنا كما في حديث علي أنه سئل عن أن الخثعمية هذه، وهي همدانية قحطانية، خثعم من همدان إلى قحطان، وفيه أنها سألت النبي عند الجمرة كما تقدم. فابن عباس تارة ينقلها عن الفضل، وتارة يذكرها عن نفسه رضي الله عنه. ويحتمل أنه حضرها، وهذا ظاهر، لأن ابن عباس كان في الثقل، وكان قد دفع مع الثقل من آخر الليل كما في الصحيحين، أنه رضي الله عنه كان مع الثقل فدفع قبل ذلك ورموا قبل ذلك. وجاء في حديث أي أبينية لا ترموا حتى تطلع الشمس، ولعله يأتي إن شاء الله. الشاهد أنه لا يبعد أنه تقدم رضي الله عنه، وأنه حضر مع النبي عليه الصلاة والسلام عند المنحر وعند الجمرة وقريب مسجد الخيف، وأنه شهد الواقعة، والفضل كان حاضر وسمع ما حصل بين النبي عليه الصلاة والسلام وسؤال الخثعمية، وتارة يروي فتارة يرويها عن أخي الفضل، وتارة يرويها مباشرة رضي الله عنه. فيمحتمل أنه يعني مرسل صحابي، ومحتمل وهو الأظهر أن الأمرين وقع له، أدركها وأخذها عن أخيه الفضل، وأخوه الفضل أكبر منه بنحو 10 سنين رضي الله عنهم جميعا. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة شابة من خثعم فقالت: إن أبي كبير وقد أفند، وأدركته فريضة الله في الحج ولا يستطيع أداءه، فيجزئ عنه أن أؤديها عنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. رواه أحمد والترمذي وصححه، أحمد الترمذي وصححه. وهذا حي عند أحمد الترمذي من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي بن حسين عن أبيه علي بن حسين عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه. وهذا إسناد صحيح. وهذا اللفظ لفظ أحمد، لأن الترمذي ليس عنده وقد أفند. كذلك رواه ابن ماجه بنحوه، لكنه من غير هذا الطريق، فيكون عاضدا وشاهدا لحديثه لهذا الطريق. فالحديث صحيح. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة شابة من خثعم، وهي المذكورة في الحديث المتقدم، فقالت: إن أبي كبير، تقدم في قولها شيخا كبيرا، وقد أفند. هذه اللفظة ينظر، لأن قد أفند، الفند هو الزمن، وقيل هو من لا يعقل ما يقول. فلو ثبت أنه لا يعقل، فمن لا يعقل قد رفع عنه القلم. وظاهر في بعض معاني الفند أنه قد يطلق على من لا يكون كلامه متزنا وإن كان عاقلا، لكن مع كبر السن والطعن في السن قد يحصل معه ذلك، يحصل منه ذلك. رواية الترمذي ليس فيها قد أفند، وفي عند ابن ماجه قد أفند. ولهذا ظاهر أنه يدرك، لأنه قال أنه أدركته فريضة الله في الحج، معلوم أنه لا تدركه الفريضة إلا من كان يعقل، شرط التكليف موجود كما تقدم، ولا يستطيع أداءها كما تقدم في حديثه عن الصحيحين، ولا يستطيع أن يستوي على ظهر البعير، لا يستطيع أن يستوي على ظهر البعير. وجاء في رواية عند أحمد: وإني أخشى إن شددته قتلته، يعني أنه لا يتحمل، فيجزئ عنه أن أؤديها عنه، فيجزئ عنه، وهذا واضح، يجزئ إما من جزى من الثلاثي، من جزى يجزي أي يكفي أن أؤديها عنه، أو من الرباعي، من يجزئ من أجزاء، وهذا فإن قيل فيجزئ هذا لا إشكال أنه من الرباعي، فيجزئ من أجزاء يجزئ، فيجزي من الثلاثي من جزى يجزي، يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني لا تكفي ولا تحمل. وعلى كلا الضبطين المعنى ظاهر في وجوب الحج عليه، معنى أنه لو أديت عنه هل يكفي أدائي للحج سقوط الفرض عنه لأنه أدركه فرض الحج؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. وهذا واضح في قوله نعم، وهو أظهر في الدلالة من قوله فحجي عنه، لأن قوله نعم يعني يجزئ عنه، فلا يرد فيه ما تقدم مما يقال إنه على سبيل التبرع، مع أنه واضح من تلك الرواية كما سبق أن المعنى في قوله فحجي عنه لأن فريضة الله في الحج أدركته، وفريضة الله وجبت عليه، عليه فريضة الله كما في رواية مسلم. قال: نعم. رواه أحمد والترمذي صحه. وسبق الإشارة إلى أن هذه الرواية هي التي جاء فيها، جاء حديثها طويل عند أحمد والترمذي، حديث طويل وفيه ألفاظ مهمة، وفيه تحديد موضع السؤال، وأن السؤال كان عند الجمرة، عند جمرة العقبة، وهذا واضح في أنه بعد الفراغ من الحج، بعد عرفة والمزدلفة، ولم يبقى إلا وفي يعني أنه بقي من أمور الحج والطواف وغيره، لكن شأنه قد مضى معظم الحج. روى أحمد والترمذي وصححه، وكذلك كما تقدم إسناده الصحيح. وعن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث المتقدم أنه رأى من خثعم، هنا جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أبي أدركه الإسلام وشيخ كبير. تلك الرواية قالت إن أبي، فالسائل امرأة والمسؤول عنه أبوها، وهنا السائل رجل والمسؤول عنه أبوه. وقع خلاف في هذا وسيأتي شرعي إن شاء الله. إن أبي أدركه الإسلام وشيخ كبير لا يستطيع ركوب الحج، والحج مكتوب عليه، أفأحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده؟ قال: نعم. قال: رأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنهم أكان ذلك يجزئ عنه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عنه. رواه أحمد والنسائي بمعناه. وهذا الحديث طريق عند أحمد والنسائي من طريق مجاهد بن جبر عن يوسف بن الزبير المكي عن عبد الله بن الزبير. يوسف هذا مولاهم، وليس بذاك المشهور، ليس بذاك المشهور، وقال في التقديم مقبول، والأظهر أنه مجهول كما قال ابن جرير، فلم يوثقه معتبر، فلهذا قد يكون في بعض العبارات التي لا تحتمل منه رحمه الله. قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي أدرك الإسلام وشيخ كبير. الحافظ حجر أشار رحمه الله إلى أنه يحتمل أن المرأة كانت مع أبيها، وأنه سأل عن أبيه بواسطتها، وأنه يعني أمرها أن تسأل، فنسب السؤال إليه تارة، واعترض ذلك بما رواه أبو يعلى قال بإسناد قوي أنه جاء هذا الرجل هو وابنته ومعه ابنة له يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يتزوجها، فلما أنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا رغبة له في ذلك سأله عليه الصلاة والسلام، أو أنها هي سألته لأجل، وجاء في ما يدل على ذلك وعلى هذا لا يرد إشكال من كونها كاشفة لوجهها، وأنها وأراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يراها حتى إن كان له رغبة في هذا، فاستظهر الحافظ بهذا، وهذا محتمل الله أعلم، مع أن الجواب على الحديث هذا في مسألة كشف الوجه هناك أجوبة أخرى في هذه المسألة، لكن المتحصل من هذا الحديث هو أن هذا الرجل سأل عن أبيه، وجاء ما يدل على أنه سأل عن أمه، وهل هما قصتان عن رجلين منهم من سأل عن أبيه ومن سأل عن أمه؟ وجاء رواية ابن عباس أنه رجل سأل عن أخته، فجاء في رواية من رواية شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا سأل عن أخته، فمنهم من قال إنها قصص ووقائع فيها سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من تكلف الجمع بين هذه الروايات، ومنهم من قال إن المقصود من ذلك هو الحكم الذي أجابه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو جواز حج المرأة على الرجل والرجل على المرأة، ووجوب الحج على من أدركه الحج وكان عنده مال وهو لا يستطيع الحج أنه يجب عليه الحج، ولهذا في هذه الرواية إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل، مثل ما تقدم لا يستطيع يستوي على ظهر بعيره، والحج مكتوب عليه، وهذا اللفظ عند أحمد، ولهذا هو قال في آخره رواه أحمد والنسائي معناه، يعني أنه أحمد رواه بهذا اللفظ والنسائي بمعنى هذا اللفظ، واختلف شيء يسير عنه. قال: والحج مكتوب عليه، ودلالته ظاهرة في قول الحج مكتوب عليه، مثل ما تقدم فريضة أدركت أبي فريضة الله، إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا، وحديث مسلم عليه فريضة الله، وهنا والحج مكتوب عليه أفأحج عنه، ففي هذا فهموا أن الحج يجب عليه مع أنه لا يستطيع الحج بدنه، فدل على أن وجوب الحج يكون بالمال، لأن قال مكتوب عليه ولا يكون إلا باستطاعة أخرى واستطاعة المال، والنبي أقرهم على ذلك في هذه الأخبار، قال: أنت أكبر ولده؟ قال: نعم. هذه اللفظة في ثبوتها نظرة وتفرد بها مع تفرده بسياق هذا الخبر، لكن سياق الخبر ثابت كما تقدم في الصحيحين، يعني ليس فيه لفظ يستنكر إلا قوله أنت أكبر ولده، فهي تفرد بها، لأن النبي ما استفسر عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيحة في من سأل، قال: حج عنه، حج عن أبيك واعتمر، فلم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يشترط أن يكون أكبر ولده بل من تيسر، وإن كان الكبير هو أولى من يقوم بذلك، لكن ليس هذا بشرط. وهذا اللفظ لو ثبت إجاب عنه واضح، لكن يظهر عدم ثبوت هذا اللفظ، تفرد به يوسف بن الزبير هذا. قال نعم. قال رأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان ذلك يجزي عنه؟ قال نعم فاحجج عنه. فيه كما تقدم، وهذا سيأتي أيضا في حديث آخر، فيه أنه عليه الصلاة والسلام شبه أمرا خفيا بأمر معلوم، يعني خفي على من سأل عنه، ففيه الدلالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان ينبه إلى المعاني والمآخذ، وأن المعاني والمآخذ أمور مقصودة في الشرع وأمور دلت عليها النصوص، وهذا كثير في النصوص. فالنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما ينبه على هذا. تقدم معنا في حديث عمر رضي الله عنه صحيح عند أبي داود، أنه قال يا رسول الله صنعت أمرا عظيما تمضضت وأنا صائم، قال أرأيت قبلت وأنا صائم، قبلت وأنا صائم، قال أرأيت لو تمضمضت؟ قال لا شيء، قال فمه، فنزل المضمضة منزلة القبلة، كما أن القبلة تكون وسيلة إلى ما بعدها من الجماع نحو ذلك، فالمضمضة أيضا وسيلة إلى شرب الماء. فذكر في هذا الحديث القياس بأركانه الأربعة عليه الصلاة والسلام ضمنا لمن تأمله، وكما بينها العلم رحمة الله عليه. فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة يشير إلى هذه المعاني. قال أرأيت، يعني أخبرني، أرأيت أخبرني لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان ذلك يجزي عنه؟ يعني هذا متقرر عندهم أن قضاء الدين على الميت يجزي عنه ويقضي عنه ذلك. قال نعم. قال فاحجج عنه. وسيأتي دين الله حق بالوفاء، حق بالقضاء، فإذا كان الدين الذي على الميت يقضى ومتقرر عند الوارث أنه يقضيه عنه وأنه لا يترك ذمته مرتهنا بهذا الدين، فكذلك دين الله أولى وأحق بذلك. وفي هذا كما تقدم تشبيه الأمر المعلوم والأمر الذي يخفى بما كان خفيا، مثل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أيأتي أحدنا شهوته ولو فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرم كان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك. الحديث كما عند أحمد وغيره. قال نعم. قال فاحجج عنه. فاحجج عنه مثل قول عليه الصلاة والسلام فحجي عنه، فحجي عنه. ويحتمل والله أعلم يعني في قول المرأة إن أبي أدركته فريضة الله في الحج، إن أبي أدركته فريضة الحج، قصة، وهذه قصة، لكن يظهر والله أعلم أن هذا اللفظ من هذا الطريق موضع نظر، والذي يظهر أن الحديث واحد، وأن هذا اللفظ من طريق هذا الرجل قد يكون لم يضبط ما جاء في الخبر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وأصله كما تقدم في الصحيحين. رواه أحمد والنسائي بمعناه، وهذا لفظ أحمد كما تقدم، وعند النسائي أدركته فريضة الله في الحج، فريضة الله في الحج، هذا أدركته فريضة الله في الحج في عند أحمد، والحج مكتوب عليه، وهذا مثل ما جاء في حديث ابن عباس المتقدم أدركته فريضة الله في الحج، وهذا يبين أن المكتوب والمفروض بمعنى واحد. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء، فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري والنسائي بمعناه، وهذا رواه البخاري من طريق أبي بشر جعفر من أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وهذه قصة أخرى، هذه جهنية وتلك خثعمية، والحديث من حديث ابن عباس لكن اختلف المخرج. حديث الخثعمية من رواية سليمان بن يسار عن ابن عباس، وحديث الجهنية من رواية سعيد بن جبير، وحصل اختلاف في الرواية في الحديث عن سليمان بن يسار، كذلك في رواية حديث ابن عباس من رواية أبي بشر عن سعيد ابن جبير ففي حديث أبي بشر عند البخاري من رواية أبي عوان، لأن البخاري رواه من رواية أبي عوان، هو وضح ليشكري عن أبي بشر عن سعيد جبير في قوله قالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج، هذا هو لفظ حديث أبي عوانة. والبخاري رواه أيضا في صحيحه من رواية شعبة بالحجاج عن أبي بشر عن سعيد بن جبير أن رجلا قال إن أختي نذرت، وهنا قالت إن أمي نذرت، وهنا أنه، والقول بالتعدد في حديث ابن عباس من رواية سعيد جبير أوضح من حديث ابن عباس المتقدم رواية سنة ميسار، لأن حديث ابن عباس هنا أن المرأة قالت إن أمي نذرت، وفي الرواية الثانية ابن عباس من رواية كما تقدم شعبة قال إن أختي نذرت، ورساء الرجل والمسؤول عنه أخته في رواية شعبة عن أبي بشر. في رواية أبي عوانة عن أبي بشر أن السائل امرأة والمسؤول عنه امرأة وهي أمها، فالظاهر تعدد القصة. هنا قالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج، والمصنف رحمه الله وعن الميت إذا كان قد وجب عليه وجوب الحج، سواء كان وجوب الحج بوجوب بإجاب الشرع وأن وجب عليه قبل موته، أو وجوبه بأن أوجبه على نفسه، فأورد ما يدل على وجوبه بإجاب الشرع ثم أورد ما يدل على وجوبه بإجابه بالنذر في حديث ابن عباس الثاني. ولهذا قال إن أمي قالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، وهذا يبين أن النذر المطلق الأمر فيه أوسع، لأنها ظاهر هذا أنها نذرت نذرا مطلقا فلم تقيده بعام، هذا هو الظاهر. فرق بين النذر أن يقول لله علينا حج هذا العام، وبين أن يقول لله علي أن حج، هذا نذر في الذمة لم يقيده بعام. إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فيه أنه قد تقرر عندهم أن النذر يجب الوفاء به، هذا محل إجماع، لكن هي سألت عن ماذا يجب عليها حتى ماتت، وهذا يبين أن النذر المطلق يجب قضاؤه، وذلك حين إذا أمكن الحج. ويمكن أن يقال إنه يجب القضاء وإن لم يتيسر، لأن النبي ما استفسر وقال هل نذرت هذا العام فماتت قبل أن تدرك، فظاهر هذا أن من نذر الحج قال لله علي أن أحج مثلا هذا العام فمات قبل أن يحج، فهل يقال إن الحج لا يجب عليه لأنه لم يدرك؟ أو يفرق بين النذر المطلق والمقيد موضع خلاف. وظاهر جواب النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجب الحج في من نذر نذرا مطلقا، لأن قد نذرة تحج فلم تحج ولم تقيد هذا النذر، ولم تذكر أن هذا النذر مطلق أو مقيد، وهي قال حتى ماتت، فلم يستفسر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هل نذرت قبل ذلك فأدركت الحج فلم تحج ثم جاء عام آخر فمات بعد ذلك، وترك الاستفسار في مقام الاحتمال، ونزل منزلة العموم في المقال. أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها، لأن قال فهذا فقول حجي عنها يظهر وجوب، لأنها قالت نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فظاهر وجوب الحج عليها لكن لم تتمكن منه. أرأيت ثم تشبيهه بالدين، الدين واجب القضاء فالنذر واجب القضاء، فتشبيهه يدل على ذلك مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله. قال أرأيت يعني أخبرين لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ المعنى نعم، مثل ما تقدم في حديث عبد الله بن الزبير قبله، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، فالله أحق بالوفاء. هذا استدل به على أن من مات وقد وجب عليه الحج وعنده مال وعليه حقوق للعباد، هل يجب أداء المال للحج أو يقدم حقوق العباد من الدين عليه ونحو ذلك مما يجب عليه، أو يكون بالمحاصرة؟ ثلاثة أقوال. من أهل العلم من قال يجب تقديم حق الله سبحانه وتعالى، فيجب أن يخرج المال الواجب في الحج أو في النذر، فإن بقي شيء يوفى به الدين. ومن أهل من قال يجب تقديم حقوق العباد، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة وعدم مسامحة، وحق الله سبحانه وتعالى مبني على العفو والصفح منه سبحانه وتعالى. ومنهم من قال بالمحاصة، بمعنى أنه يجعل بينهما يصرف منه لحق الله ويصرف منه يعني ما وجب من حقوق الله سبحانه وتعالى، ويصرف منه لحقوق أصحاب المال الذين يطالبونه، مع أن ما من حق واجب على العبد إلا هو في حق لله، لأن الله أمره بالوفاء سبحانه وتعالى، لكن المراد هذا حق خالص لله، وهذا حق خالص للعباد. ثم النذر، من نذر أن يحج، من نذر أن يحج ولم يكن حج حجة الإحرام، النبي عليه الصلاة والسلام إنما نذر أن تحج فلم تحج، أفأحج عنها؟ النبي قال حجي عنها، ولم يستفصل هل حجت حجة الإسلام أو لم تحج، فالنبي قال حجي عنها. هل يقال إنه يدل على أن هذا الحج يقضي حج النذر وحجة الإسلام؟ وهذا موضع خلاف. من العلماء فصل قال إن كان النذر مطلقا أو كان معينا في عام، يعني إن كان النذر مطلق وكان عليه حجة الإسلام، وكان عليه حجة الإسلام فحج، فإن هذه الحجة تجزئه عن حجة الإسلام وعن النذر، لأنهما واجبان اجتمعا في عام ومن جنس واحد، فاكتفي بفعل أحدهما عن الآخر، اكتفي بفعل أحدهما عن الآخر. وهذا ظاهر فيما إذا كان في الذمة أو كان العام الذي حدد فيه النذر هو العام الذي يوافق وجوب الحج عليه، مثل قال لله علي أنا حج هذا العام وهو لم يحج حجة الإسلام، فإذا حج هذا العام فإن هذه الحجة تكفي عن حجة الإسلام وعن النذر، لأنه اجتمع واجبان. غاية الأمر أنه أكد وجوب الحج عليه بنذره، كما لو نذر قال يعني يصلي صلاة الظهر، وإن كان لا يشرع هذا النذر، لكن حين ينذر أمرا واجبا يكون اجتمع عليه موجبان، موجب من جهة الشرع لأن الله أوجب هذا عليه، وموجب من جهة النذر. فكذلك إذا حج هذا العام فيكفي عن حجة الإسلام وعن ما وجب النذر، وكذا أيضا فيما يظهر إذا كان نذرا مطلقا. لكن لو كان النذر مقيد بعامات، لو قال لله علي أنا حج العام الآتي وهذه السنة هو مستطيع للحج ولم ينذر الحج هذه السنة إنما نذر العام الذي بعده، في هذه الحالة يجب عليه الحج هذا العام لأنه مستطيع للحج، ثم العام الآتي يجب عليه الحج بالنذر لأنه عينه في العام الآتي، فيكون عليه واجبان، واجب بالشرع ووجوب الحج عليه هذا العام، واجب بالنذر ووجوب عليه الحج العام الآتي لأنه حدده. وهل يقال إنه يجزئه حجة الإسلام لحجة النذر التي عين العام الآتي؟ هذا محتمل الله أعلم، لكن في الصورة الأولى الظاهر أن حجة الإسلام تكفيه عن حجة النذر إذا كان معينا في هذا العام، وكذا إذا كان نذرا مطلقا ليس معينا. قال رحمه: رواه البخاري والنسائي بمعناه. والنسائي معناه لفظ النسائي أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها. هذا مثل ما تقدم في حديث ابن عباس، حديث ابن عباس هو الآتي، يعني نذر أنها فأتى أخوها. ورواية البخاري أنها أن قالت أمي إن امرأة سألت عن أمها. رواية النسائي نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها، يعني النبي عليه السلام الحديث، فسأل عن نذر أخته. قال: وفي رواية لأحمد والبخاري بنحو ذلك، وفيها قال: جاء رجل فقال إن أختي نذرت أن تحج. هذا مثل ما تقدم في الرواية عند البخاري برواية ابن عباس، وأن هذا برواية شعبة عن أبي بشر جعفر بن وحشية عن سعيد بن جبير عن عباس أن أختي نذرت. وهذا الطريق هو نفس طريق النسائي، من هذا الطريق، من طريق وهو من طريق أبي بشر. طريق البخاري هذا هو من طريق أبي بشر، لكنه بهذا اللفظ ليس من رواية أبي عوانة، من رواية شعبة. وقوله النسائي بمعناه الذي يظهر والله أعلم في قول ورئة فرئة أحمد والبخاري بن حذاك، إنها راد لما ذكر رواية النسائي كان استدرك وفي رواية أحمد والبخاري بنحو ذلك. والذي يظهر والله أعلم أنه لو قيل وفي رواية للبخاري وأحمد والنسائي لحصل المقصود، يعني قول رواه البخاري والنسائي معناه يوهم أن هذه الرواية توافق لفظ ابن عباس لاختلاف يسير، لكنها في الحقيقة توافق لفظ أحمد والبخاري، فهي مختلفة من جهة السائل، أن السائل رجل سأل عن أخته، وتلك الرواية امرأة سألت عمية، والمسألتان أو السؤالان عن نذر حج وماتت قبل أن تحج، ودلالته ظاهرة في وجوب قضاء النذر. نعم. قال رحمه الله: يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره، حيث لم يستفصله أوارث هو أم لا، وشبهه بالدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل السائل في قوله جاء رجل فقال إن أختي نذرت، أخته نذرت، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يحج عنها لما أخبر نذرت، ولم يستفصل هل هو وارث أم لا، قال أختي نذرت، وقد يكون أخوها محجوب بابنها فيحجبه، فهو محجوب في إن أختي نذرت، إن أختي نذرت. فالمقصود أن الحديث دلالة ظاهرة في الأخبار، فالنبي لم يستفصل عليه الصلاة والسلام في الأخبار عن من يقضي الحج. ثم الدلالة الأظهر في قوله عليه الصلاة والسلام أرأيت أو أرأيت كما لو كان على أمك دين أو على أبيك دين كما رواية أخرى أكنت قاضيته، اقضوا الله فالله حق بالوفاء. رواية البخاري فالله حق بالقضاء، رواية في حديث أن رجلا سأل عن أخته فالله حق بالقضاء. وهذا كما أن الدين يقضيه الوارث وغير الوارث بل والأجنبي، لو إنسان عليه دين فقضاه إنسان بغير إذن الورثة أجزأ عنه وسقط من ذمته، سقط من ذمته، ولا يشترط في ذلك يعني لا يشترط في ذلك إذن الوارث. ولهذا قال رحمه الله حيث لم يسأل وارث هو أم لا، وشبهه بالدين، شبهه بأنه لا يشترط في قضاء الدين يكون من وارث. والحديث الأخير في الباب، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن أبي مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه؟ قال رأيت لو أن أباك ترك دينا عليه أقضيت، ترك دينا عليه أقضيته عنه؟ قال نعم. قال فاحجج عن أبيك، رواه الدارقطني. وهذا عند الدارقطني من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وله طرق عند الدارقطني، ورواه من طريق خالد بن كثير الهمداني عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، وخالد بن كثير الهمداني هذا لا بأس به. وكذلك رواه الدارقطني من طريق ثابت عن أنس، رواه من حديث أنس رضي الله عنه بنحو حديث ابن عباس هذا، نحو حديث ابن عباس. والحديث هذا رواه النسائي أيضا، رواه النسائي حديث ابن عباس هذا في قول ما أتوا على حج الإسلام، وفيه فحج عن أبيه، رواه النسائي من طريق الحكم بن أبان العدني، الحكم بن أبان العدني عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه بنا. فالحديث له طرق، لكن الطرق عند الدارقطني ابن إلى ابن جريج تحتاج إلى نظر. وبالجملة الحديث ثابت من طرق كثيرة عن ابن عباس، وثابت في الصحيحين من بقصص متعددة كما تقدم. لكن في هذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن أبي مات وعليه حجة الإسلام، فهذا يشبه حديث عبد الله ابن الزبير النبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير، شيخ كبير، وهذا مات وعليه حجة الإسلام، هذا في أنه مات وعليه حجة الإسلام. أفأحج عنه؟ قال رأيت لو كان على لو أن أباك ترك دينا عليه أقضيته عنه؟ شبهه بالدين، كما أن الدين يجزئ قضاؤه عنه فكذلك الحج عنه يجزي عنه. قال فاحجج عن أبيك، رواه الدارقطني. ثم ذكر رحمه الله قال باب اعتبار الزاد والراحلة، يأتي إن شاء الله في درس آتي. سأل سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.